قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل حامل القرآن ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. تاج الوقار، تاج الوقار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تاج الوقار. هذا البرنامج الذي يطل عليكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أشرف في المستهل دائما وأبدا مستمعي الكرام بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن علي الغانم، أستاذ القرآن وعلومه وأمين رابطة الحفاظ الخريجين ورئيس البرامج التعليمية والمسابقات القرآنية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا. وأشرف بكم أنتم مستمعي الكرام أيضا بمداخلاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 011-40-33-33-3، وكذلك عبر هاتفنا المجاني 800-124-5222، وصفحتنا على الفيسبوك تاج الوقار من إذاعة الرياض، وحسابنا في تويتر تاج الوقار. فحي هلا بكم وحي هلا بك ضيفنا، ودائما نستهل حديثنا بالعيش مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جاء هذا القرآن الكريم ليتلى آناء الليل وأطراف النهار تذكرة وموعظة وآيات بينات تطرق مسامع المؤمنين ويتذكرون بها ويعيشون معها. ولما كان هذا القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى وهو الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى، واختار لهذه الرسالة العظيمة أشرف ملائكته وهو روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام وهو واحد، واختار لأن يلقى هذا القرآن الكريم على قلب أعظم رجل عرفته البشرية وخير الخلق وحبيب الرحمن تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو واحد. فهذا الكلام إذن كلام واحد تكلم به الرب تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته، وجعل واسطته بينه وبين رسوله واحدا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو القوي الأمين كما وصفه ربه تبارك وتعالى، وأرسل هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب الواحد فجعله آيات تتلى إلى يوم الدين فيعلم الناس التوحيد الخالص. إذن فرسول واحد ينزل عليه كتاب واحد من أمين واحد، وقبل ذلك يتكلم به الرب تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لكن هذا القرآن مع أنه واحد في كل شيء إلا أنه يعلم كل شيء، مع أنه واحد في كل شيء إلا أنه يعلم كل شيء، وهذا إعجاز لا يرتقي إليه أي كتاب. فالكتب التي قبله تنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي بعده أنبياء يكملون ما جاء به هذا الكتاب. نعم. فينزل كتاب واحد ويعمل بشريعته عدة كتب رسل. لكن هذا الكتاب جاء واحدا خالدا، لكن تتعدد مآخذه التي يأخذ منها الناس ليهتدوا ويستنيروا. ولذلك جاء الوصف في كتاب الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب الخالد بأنه آيات، مع أنه واحد إلا أنه آيات. وهذه الآيات كما ذكرنا في لقاءات ماضية جاءت على أساليب متعددة ووصفت بأوصاف مختلفة. من ذلك أن هذه الآيات ما جاءت بصيغة التنكير في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في 9 مواضع. هذه المواضع 9 هي في سورة النور، وقد وردت في سورة النور في قوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات. وفي سورة الحج كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات. وبقية المواضع في آل عمران وفي العنكبوت وفي الحديد وفي المجادلة وفي الطلاق، وقد وردت كما ذكرت مرتين في سورة النور. ومجيئه بصيغة التنكير أنزلنا آيات مبينات، مجيئه بهذه الصيغة للدلالة على أن جميع ما في هذا القرآن كامل في دلالته وفي أساليبه وألفاظه ومعانيه، بل أعلى مراتب الكمال، مما يدل عليه وصف تلك الآيات في جميع مواضعها. وأيضا جاءت هذه الصيغة بكلمة بينات، مما يدل على أن القرآن الكريم في جميع أبوابه كامل البيان، إلا في موضع واحد من هذه المواضع فإن الآيات وصفت بأنها محكمة وفيها معنى الإتقان والبيان، ما هو ظاهر لكل من قرأه. وفي وصف الآيات بأنه بينات مجاز عقلي لمن يرى المجاز في كتاب الله تعالى، لأن البين هو من معاني الآية، في هذا بيان لحقيقة هذا الكتاب المجيد، وأنه في أعلى درجات البيان وأرفع مراتب الوضوح والإتقان، وأن من كفر به ولم يؤمن إنما هو في الحقيقة متبع لهواه ومتبع لشيطانه، كما قال تبارك وتعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على القول الثابت. اللهم آمين. يلتحق بي في هذه اللحظات المتصل عبد الملك. مرحبا عبد الملك. مرحبا عبد الملك. يا هلا مرحبا، كيف حالك؟ من أين ستقرأ؟ نسيت بالنور، الله يرضى عليك. من أين ستقرأ عبد الملك؟ أقرأ بإذن الله من آخر وجه سورة ياسين. طيب استعذ بالله والشيخ استمع لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شكرا لك يا عبد الملك، وتستمع لتعليق فضيلة الشيخ. ما شاء الله الشيخ عبد الملك يعني قراءته طيبة، نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. لكن الشيخ عبد الملك يعني جيد يعني على هذه القراءة الطيبة أن يتعلم بعض الأمور المتعلقة بالقراءة، ومن أهم هذه الأمور أن يرتل الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى ولا يستعجل في قراءته، لأن الاستعجال في القراءة يعني لا يجعل الإنسان يحكم أحكامه ولا يجعله يتدبر كلام الله تبارك وتعالى. فكيف بإنسان يتدبر كلاما يريد أن ينتهي منه بسرعة؟ هذا لا يحصل. صحيح. حينما يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين، كيف سيتدبر وهو همه أن ينتهي من هذه الآية لأنه مستعجل؟ فلا يتأتى التدبر والتأمل مع آيات الله تبارك وتعالى إلا لما يتأنى الإنسان في قراءته. وإذا استشعر العبد منا أن الله تبارك وتعالى قد تكلم بهذا الكلام كلاما يليق بجلاله مرتلا، فإن الله تبارك وتعالى يقول ورتلناه ترتيلا، فإذا استشعر العبد منا هذا الكلام فإنه ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. هناك ملاحظات عامة يعني عند الشيخ عبد الملك، من أهمها ما يتعلق بالصفات، صفات الحروف عند الشيخ عبد الملك يعني تحتاج عناية، وكذلك ما يتعلق بالوقف وتمطيط القراءة يعني أن يأتي بمد في غير موضعه. هناك خطأ شائع عند كثير من الناس وهو ما يتعلق بالإخفاء. نقول أن الإخفاء كما عرفه أهل الفن يقولون هو حالة بين الإظهار والإدغام. صحيح. هذا النقطة الأولى. إذن ليس هو بإخفاء، ليس هو بإظهار وليس بإدغام. وليس بإدغام. فحينما نقرأ عند كلمة عند حينما نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى هذا إخفاء، لأنها نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال والدال من حروف الإخفاء. فكيف نصنع معها؟ إذا عرفنا أنه ليس بإظهار ولا إدغام فإننا نخرج منها الإظهار، فلا نقول عند، فلا نظهر النون. نعم. ولا ندغم النون في الدال، فلا نقول عند. جميل. إذن ما الحل؟ الحل أنه بينهما، فيكون المخرج قريبا من المخرج الآخر، فلا يتكئ المخرج على المخرج بحيث تكون نونا مظهرة ولا تكون نونا مدغمة وإنما مخفاها، يعني فيها شيء يسير جدا من الحرف. جميل. فنقرأ عند عند، فهو كما عرفه أنه حالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. جميل. فلينتبه إلى هذا في الإخفاء أنه ليس بإدغام وليس بإدغام. خطأ شائع بالنسبة شائع جدا يعني. وهذا يعني يتأتى من عدم القراءة على المشايخ المحققين المتقنين. كذلك أننا يعني ما نحسن تلاوتنا كثيرا، ما نغوص في بعض هذه المعاني الدقيقة التي يريد الإنسان منها أن يكون ماهرا بكتاب الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا منه. اللهم أمين. شكرا لك شيخنا. ويلتحق بي المتصل محمد. مرحبا يا محمد. حياك الله. يا مرحبا. الله يحييك. من أين ستقرأ يا محمد؟ الله يحييك. من سورة فاطر بإذن الله. طيب استعد بالله وفضيلة الشيخ يستمع لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. شكر الله لك يا شيخ محمد، وتستمع لتعليقي فضيلة الشيخ. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ محمد طبعا قراءته طيبة ومؤثرة، ونحن استمتعنا يعني بهذه التلاوة الطيبة. ما شاء الله تبارك، وهو يعني من القراء المتميزين ولذلك والمتقدمين، ولذلك ستكون يعني ملاحظاته دقيقة، يعني يتسع صدره الشيخ محمد. نعم. أولا فيما يتعلق بالنبر في القرآن الكريم، والنبر مقصود به دفع الصوت بالحرف بحرف معين، وهو موجود في في في في كل اللغات، أن أن أن أدفع بالصوت على مقطع معين من الكلمة. نعم. وهذا المقطع إنما آتي به، وهذا الدفع إنما آتي به، الدفع بالصوت إنما آتي به لأجل تحقيق غرض معين. من أهم ما يتعلق بتحقيق الهدف في في في هذا في النبر، يعني الأمر الأول هو ما يتعلق باجتناب الاختلاس. جميل. فهو من العلاجات التي تتخذ لكي لا يختلس الإنسان الكلمة. والأمر الآخر أن يكون فيه معنى في هذه الكلمة، فيحتاج إلى النبر. الشيخ محمد يستخدم النبر استخداما جيدا، لكن في بعض الأحيان يستخدمه في غير موضعه، فيكون هناك قفز بالكلمة والكلمة لا تحتاج إلى هذا، مثل الذين، فالقفز في كلمة الذين لا يحتاج إليه كثيرا يعني، فما يقرأ الذي بهذه الطريقة لا يحتاج يعني، ويعني تقرأ الذين بدون نبر على الكلمة. تجد أنه ينبر على وعلانية، فأصبح النبر هنا اختلاسا، بدل أن نقول وعلانية قال وعلانية، فأصبحت على كلمة ونية كلمة أخرى، وكأنها كلمتان منفصلتان. نعم. ينتبه الشيخ محمد إلى القلقلة، فعنده يعني إما أن يقلقل الحرف الساكن، وهذا يعني مشين في حقه، وهو ما شاء الله قارئ ماهر، فالساكن يبقى ساكن ولا يتحرك، وإنما يعطى صفته بدون تحريك لهذا الحرف. كذلك حرف الضاد يقلقله فيقول من فضله ضاء، وهذا خطأ يعني، تنبه له الشيخ محمد. وكذلك ولؤلؤ يعني الهمزة كذلك غير مقلقلة، فيتنبه لها. بقي مسألة فيما يتعلق بتصوير المعنى للقارئ حينما للمستمع، يعني للمستمع القارئ حينما يصور المعنى للمستمع، حينما يعني يكون ممن حباه الله تعالى صوتا جميلا مثل الشيخ محمد، عليه أن يراعي مسألة المعنى، فما كل معنى يستطيع الإنسان أن يتغنى به فيما صحيح. في هذا المعنى، فمثلا حينما نريد أن نتغنى بأسلوب من أساليب القرآن الكريم وأن نحسن صوتنا، فإننا نختار المعنى المناسب لهذا التغني حينما نريد أن نحسن صوتنا. جميل. فمثلا قرأنا أو قرأ الشيخ محمد بارك الله فيه فيما يتعلق ب فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا نعم. أصناف الناس في أصناف المسلمين أو المؤمنين في الدنيا ثلاث. نعم. ثلاث أصناف، فالأفضل منهم من هو السابق بالخيرات بإذن الله. نعم. أما الظالم لنفسه لا أحد يريده. الشيخ محمد أعطانا لمسة نغمية طيبة في فمنهم ظالم لنفسه، وكان الأولى أن تكون في ومنهم سابق بالخيرات. فكان يقرأ هو مثلا يقول فمن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الشيخ محمد قرأ قال فمنهم ظالم لنفسه مثلا، والأولى أن تقرأ عادية، وإنما يكون التغني في ماذا؟ في ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. هذا على سبيل التفضيل وليس صحيح. على سبيل الإلزام، وإنما نريد أن نمهر أكثر بكلام الله تبارك وتعالى. نعم، شكر الله لك شيخنا وللمتصل محمد الذي أمتعنا في مداخلته الماضية. مستمعي الكرام، وقفة نعود بعدها بإذن الله، فابقوا معنا. كيف تحفظ القرآن؟ عند حفظك لكتاب الله لا بد أن تستغل الاستغلال الصحيح للتقنيات التي حدثت في هذا الزمان، وهي بإذن الله عز وجل مفيدة ونافعة، فعلينا أيها الإخوة أن نستغلها استغلالا إيجابيا، بحيث تكون يعني داعمة لنا في حفظ كتاب الله عز وجل، وتكون داعمة لنا أيضا في طريقة التوزيع وطريقة الحفظ. فهناك بعض البرامج التي خرجت الآن تساعد بإذن الله عز وجل على الاستذكار وعلى الحفظ وعلى استعادة حفظ أو استعادة بعض ما نسيناه في حفظنا. تاج الوقار. كانت هذه مستمعي الكرام فقرة كيف تحفظ القرآن من إعدادي وتقديم الشيخ المقرئ يوسف الدوسري. أرحب بكم من جديد وبفضل الشيخ أسامة بن علي الغانم، أستاذ القرآن وعلومه وأمين رابطة الحفاظ الخريجين ورئيس البرامج التعليمية والمسابقات القرآنية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحيي. ولعلنا هذه المرة نقف مع التلاوة، لأن يمكن في الأسبوع الماضي استوقفناك في الأخير، فحتى يعني الوقف نفس الوقف أو الآية التي وقفنا عليها لم تكن يعني من وجهة نظرك يعني مناسبة. طبعا نحن قرأنا يعني ابتدأنا في سورة الكهف ونكمل. نعم. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا القرآن حياة. من أكثر المواضع التي كشف القرآن فيها حسد أهل الكتاب واليهود بالذات لهذه الأمة المرحومة هو ذلك الخير الذي نزل عليهم من ربهم ذلك القرآن الكريم الذي جاء به هذا النبي العظيم قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم تأملوا معي يا عباد الله في هذه العبارة المشرقة من خير والمعنى أي خير ينزل عليكم من ربكم فإذا كان هذا الخير يشمل آية واحدة كقوله تعالى مدهامتان أو الحمد لله رب العالمين فما ظنكم بحسدهم لنا على هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على أكثر من 6000 آية فهل نحن نستشعر أننا أمة الخير؟ هل نحن مستعدون لإبلاغ هذا الخير للعالمين؟ تاج الوقار. كانت هذه مستمعي الكرام فقرة القرآن حياة للدكتور عمر المقبل الأستاذ المشارك بجامعة القصيم شكر الله له وأعود للترحيب بكم وبفضيلة الشيخ أسامة بن علي الغانم أستاذ القرآن وعلومه وأمين رابطة الحفاظ الخريجين ورئيس البرامج التعليمية والمسابقات القرآنية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض حياكم الله فضيلة الشيخ ولعلنا يعني تأخرنا في بيان بعض المباحث التجويدية كنا نريدها قبل الحلقة الماضية والحلقة الماضية وبودنا بعد تروح الحلقة هذه الشيخ الله يبارك فيكم فيما يتعلق بالمباحث التجويدية يجب علي على قارئ القرآن الكريم أن يعلم شيء وهو أن عليه إذا أراد أن يمهر بكتاب الله تعالى أن يتعلم مهارتان المهارة الأولى أو أن يتعلم مهارتين المهارة الأولى مهارة حسن الاستماع يسمع جيدا يعني يتلقى من معلمه هذا الخطأ الذي يريد المعلم مثلا أن يلقنه إياه فيستمع جيدا ويعرف مكان الخطأ وحسن الأداء فهذان ركنان حسن الاستماع وحسن الأداء وحسن الأداء يتعلق بثلاثة أشياء الأول أن يحسن أداء الحرف الواحد وهذا يدخل فيه ما يتعلق بمخارج الحروف وصفات الحروف جميل الحرف الواحد ثم الأمر الآخر أن يتقن الكلمة الواحدة وهذا يدخل فيه ما يسمى بفصاحة الحرف ما يسمى بفصاحة الكلمة عفوا فصاحة الكلمة. الكلمة والأمر الثالث أن يتقن الجملة وهو ما يسمى ب أداء الأسلوب في هذه الجملة كاملة. نعم. فإذا كان القارئ متقنا لحرفه، فصيحا بكلمته، نعم، مؤديا لجملته، أصبح ماهرا في كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن ذكرنا، نعم، في حلقات ماضية ما يتعلق بالمخارج والصفات. جميل. وأظن أن المستمع الكريم قد انتهى من هذه المرحلة. ندخل الآن فيما يتعلق بفصاحة بإتقان أداء الجملة، ما يسمى بفصاحة الكلمة، إتقان أداء الكلمة، ما يسمى بفصاحة الكلمة. نعم. وهذا بعد المتصل إذا أذنت فضيلة الشيخ أسامة. أرحب بالمتصل محمد. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ومن أين ستقرأ؟ أقرأ لكم إن شاء الله سورة الطاء، سورة الأعلى إن شاء الله. طيب، استعد بالله وفضيلة الشيخ يستمع لك. وسوف إن شاء الله أبدأ بالحمد إن شاء الله. طيب، تفضل. أفتح القرآن وبعدها أقرأ سورة الأعلى. طيب، نريد صورة واحدة بس عشان الوقت أخوي محمد. إن شاء الله. طيب، سوف نقرأ الأعلى إذا. طيب، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تعثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. شكرا لك. شكرا لك بقراءة الشيخ علي جابر رحمة الله عليه يا شيخنا. شكرا لك يا أخونا محمد. وتستمع لي تعليقي فضيلة الشيخ. بارك الله فيك شيخ محمد، وما شاء الله يعني هو متأثر كثيرا بالشيخ علي جابر رحمه الله تعالى، وهو كان يعني كان قارئا ماهرا رحمه الله تعالى. شيخ محمد يعني ما شاء الله قراءته طيبة وصوته جميل. نعم. بارك الله فيه. لكن طيب أن الشيخ محمد يتعلم الأحكام، يعني صحيح، القلقلة وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالقراءة. نعم. ما يتعلق ب الشيخ محمد جزاه الله خير كان يصل الآيات بعضها ببعض. صحيح. وهذا يعني مبحث الوقف على رأس الآية، ومبحث الوقف على رأس الآية يعني هو من السنن، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف مالك يوم الدين، ثم يقف. وعلى هذا فالمبحث هو هذا المتعلق بالوقف على رأس الآية، كما ذكرت لكم هو سنة كما ورد في هذا الحديث الذي ذكرته. ويعني المبحث على وقف رأس الآية نتكلم عنه لاحقا. الشيخ محمد صوته جميل. نعم. يعني ليته يعني يحسن هذا الصوت بإذن الله تعالى بتعلم الأحكام. نرجع إلى ما يتعلق بالمباحث التجويدية. نعم. فاليوم سنتكلم عما يتعلق ب الفصاحة أو, أو, أو, أو الأداء الجيد للكلمة. الكلمة قد يعتريها أربعة أمور تخل بفصاحتها. جميل. أولا الاختلاس، ثانيا ضبط أحرف الكلمة، ثالثا الضبط الإعرابي للكلمة، رابعا النبر. هذه أربعة مباحث تتعلق بفصاحة الكلمة. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الاختلاس. والمقصود بالاختلاس في اللغة كما قال الجوهري يعني خلست الشيء واختلسته إذا سلبته. نعم. ويراد به الإسراع بالحركة، فالناطق يسرع بالحركة ويختطفها فلا يحقق النطق بها كاملة، فلا يحقق النطق بها كاملة. ونحن نتكلم اليوم عن الاختلاس وأنه مخل بفصاحة الكلمة عند رواية حفص، عند حفص في رواية حفص. إذ أن الاختلاس أصلا موجود في لغة العرب، وهو ضرب من ضروب التخفيف في الكلام. وقد ذكر بن جني في الخصائص وأيضا أورد لسان العرب جملة من الشواهد على هذا الأمر، بل إنه يستخلص من هذا أن العربية فيها من الاختلاس ما يأتي على معنيين: حذف الحركة أثناء الوصل، وحذف جزء منها. وهذا يعني ليس مبحثنا أن نتكلم عنه الآن، لكن المهم أن نعرف أنه موجود في اللغة، بل إنه موجود في الروايات الأخرى، الروايات غير حفص. نعم، كما عند أبي عمرو البصري رحمه الله، وكما عند قالون يعني كذلك أيضا عنده بعض الكلمات التي يختلس فيها، وكما عند حفص من طريق الطيب، من طريق الطيب نعم، وكذلك من طريق الشاطبية عنده. فالمقصود أن حفص عنده كذلك الاختلاس في كلمة تأمنا، فإن في كلمة تأمنا في سورة يوسف، فإن كلمة تأمنا فيها وجهان: الوجه الأول ما يتعلق بالإشمام، والإشمام ظاهرة صوتية يظهر منها ما يتعلق بأن هذا الحرف يعني تدل على أن هذا الحرف الساكن الذي نسمعه ساكن الأصل فيه أنه مضموم، وإنه مع الإدغام لأنها أصلها تأمننا، تأمننا أصلها، لكن لما أدغم حتى يعرف القارئ أن هذا الحرف أصله يعني مضموم، الحرف الأول أو الحرف الثاني، أتينا بالإشمام. جميل. الاختلاس يأتي حينما نفك الإدغام، فنقول تأمننا، لكن نختلس الحركة، حركة النون، فنأتي بها بسرعة، نقول تأمننا، تأمننا الأصل تأمننا، نعم، لكن حينما نفكه نقول تأمننا، ننا بسرعة هكذا. وهذا موجود في رواية حفص، ومن قرأ القراءات يعرف هذا، هذا الأمر. جميل. إذا تأذن يا شيخ، لدينا متصل بس عشان الوقت. متصل عبد العزيز، مرحبا. عبد العزيز الغنام، مرحبا عبد العزيز. أهلا يا عبد العزيز، معنا الأخ عبد العزيز. إيه. إيه، تفضل. من وين تقرأ يا عبد العزيز؟ من آية 30 سورة فصيلة. طيب، استعذ بالله وفضلت الشيخ يستمع لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شكرا لك يا عبد العزيز، وتستمع لتعليقي فضيلة الشيخ. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، يعني ما شاء الله شيخ عبد العزيز قراءته طيبة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، يعني طيب لو اعتنى بالأحكام العامة ولا يستعجل في تلاوته حتى استطيع إن شاء الله تعالى أن يحسن تلاوته أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. جميل. شكرا للمتصل عبد العزيز الغنام، ولك الكلمة فيما يتعلق ببعض المباحث التجويدية. نعم، أقول أن الاختلاس يعني موجود، وقد عرفنا أنه المقصود به الإسراع بالكلمة. والاختلاس في القرآن الكريم، مصطلح الاختلاس في القرآن الكريم يرد على معان، يأتي في القرآن على معان. الأول يأتي في ما يتعلق بالقصر وعدم المد مطلقا، نعم، كما في هاء الكناية، يعني كمصطلح أننا نستعجل بالكلمة ولا نعطيها حقها من إيش، من الحركة الكاملة. صحيح. وهذا موجود مثلا حينما كما ذكرت أنه في القصر وعدم المد مطلقا كما في هاء الكناية، وذلك في الحالات التي سنذكرها، من ذلك هاء الكناية المضمومة، نعم، التي يكون قبلها ساكن معتل: فاجتباه ربه. لما نقرأ فاجتباه ربه، هل نقول فاجتباه ربه؟ هذا سؤال. لا نقرأه، نقول فاجتباه ربه على طول. الهاء التي في كلمة فاجتباه مختلسة، يعني بمعنى أننا ماذا أتينا بها بسرعة، نطقنا ثلث الحركة فقط واجتنبنا الثلثين ما نطقنا. واضح؟ جميل. وهذا موجود نقرأه نحو من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كلمة عقلوه، الهاء في كلمة عقلوه، هل نقرأ مع عقلوه وهم يعلمون؟ هذا يقرأ بها طبعا ابن كثير رحمه صحيح. الله تعالى. لكن المقصود أننا في حفص ما نقرأ في حفص. نعم. فهو موجه، هي موجودة موجودة عندنا في حفص. كذلك هاء الكناية المضمومة وقبلها ساكن صحيح، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ومثلا فبشره بعذاب أليم، هل نقول فبشره بعذاب أليم؟ نعم. هذا الأصل أن الكلمة تعطى حقها الكامل، مثلا الهاء هذه بشره بعذاب أليم موجود هو في في في في رواية ابن كثير رحمه الله تعالى، تقرأ فبشره بعذاب أليم. نعم. أنا أستاذنك الشيخ المتصل هيثم الثنيان. مرحبا يا هيثم. هيثم أهلا وسهلا، من أين ستقرأ يا هيثم؟ سورة الإقرآن من آية 33 إلى 34. يلا استعذ بالله والشيخ يستمع لك، تفضل يا هيثم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا هيثم. ولا يغرنكم بالله الغرور. منطلق هيثم ما شاء الله تبارك الله. كنا نريد أن ننبهه أنه أخطأ في الآية. نعم. لكن لدينا وقفة إذا أذنت شيخ قبل تعليقك. نعم. نأخذها مع الدكتور إبراهيم الحكمي ونعود بعدها إن شاء الله تعالى. لطائف قرآنية. من الأساليب البلاغية في القرآن أسلوب التقديم والتأخير، وقد قدم سبحانه وتعالى الحمد والثناء على الدعاء في سورة الفاتحة، لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. ومن هذا الأسلوب أن الله عز وجل قدم الرحمن على مالك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، فالعبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بإعانة من الله جل وعلا. وكان أمراً صعباً أن يكون العبد عابداً ومطيعاً لله إلا وهو على العبادة معان وموفق، وهذا من الاصطفاء كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. تاج الوقار. كانت تلكم مستمعي الكرام فقرة لطائف قرآنية من إعدادي وتقديم فضيلة الدكتور إبراهيم الحكمي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. ولعلي في الختام أتوجه بالشكر لك فضيلة الشيخ أسامة بن علي الغانم أستاذ القرآن وعلومه وأمين رابطة الحفاظ الخريجين ورئيس البرامج التعليمية والمسابقات القرآنية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. والشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم مشاركتكم. تقبلوا في الختام تحياتي فريق العمل، كان معكم في التنفيذ على الهواء الزميل المتألق دائما عبد العزيز الجربوع، وفي الإعداد والتقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج زميلنا صالح أثنيان. نعود فنلتقيكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.